سبحانك إني كنت من فاستجبنا له Oh, لهم فيها زفير وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك مبعدون لا يسمعون حسيسا Oh, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا للكتب

أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا حياتك يا إخوتي إخوة الإيمان والإسلام عشنا في هذا الذكرى القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قائد دعوة الحزون العربي والمقيم بالجقازيق محافظة شرقية يوصف بتليفون المنزل 35 22 22 زادية وشكر الله تعالى جميعا.